لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. حوالي 400 كلمة في القرآن من الجذر عمل، فنقول عامل الرمح صدره دون السنان، واستعمل البناء اللبن بنى به، وعوامل الدابة قوائمها، والعملة القوم يعملون بأيديهم ضروبا من العمل في طين أو حفر أو غيره، والعمل الفعل باليد من زراعة وتلقيح وسقي. فالمعنى المحوري لهذا الجذر جهد مادي من حي أو جماد يؤدي إلى إحداث شيء أو هيئة أو نقلة أو ما شابه، كعامل السنان يعمده ويدعمه في اندفاعه لمخالطة الضريبة، وكقوائم الدابة تحركه إلى مكان آخر، وكالشراب المخلوط هو من صنع الإنسان وليس طبيعيا. ومن هذا عامل الزكاة الذي يستخرجها ويجمعها كما يسمى الساعي، وكما في قوله تعالى والعاملين عليها. والعمل يعم أفعال القلوب والجوارح، والعمل لا يقال إلا فيما كان عن فكر وروية، ولهذا قرن بالعلم. وقد جاء في القرآن نحو 80 مرة لأداء عمل صالح، و16 مرة لأداء عمل سيء، و50 و200 مرة لمطلق العمل. حوالي 500 كلمة في القرآن من الجذر أتى، كما في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فنقول أتى الماء أو أتى للماء وللسيل هيأ له طريقه، أي أصلح مجراه حتى يجري إلى مقاره، أو سهل سبيله من موضع إلى موضع ليخرج إليه. ويقال للسيل الذي يأتي من بلد قد مطر فيه إلى بلد لم يمطر فيه أتي، ويقال ما أحسن أتيا أو أتوى يدي هذه الناقة، أي رجع يديها في سيرها. فالمعنى المحوري في هذه المادة هو وصول أو تقدم وحضور إلى مكان بتهيئة أو قوة تزيل ما يعوق، مع خفاء مصدر أي عدم تعينه أو توجيه الملاحظة إليه، كجريان الماء في الجدول المهيئ بإزالة مدره أو حجارته إلى المقر أو المزرعة، وكاندفاع السيل من موقع نزول مطره إلى أرض أو بلد أخرى وهو يكتسح أو يتخطى العوائق، وكدفع الناقة يدها إلى الأمام في يسر مع قوة. وأتية الجرح وآتيته مادته وما يأتي منه، وكل ذلك يفيد وصول شيء ذي بال قليلا قليلا بتهيؤ حتى يصير كتلة كبيرة. ومن إزالة العوائق يأتي معنى مجيء فجأة، كقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، وكما في قوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيبا. وقد يأتي معنى الوقوع دون أن يلاحظ فيه معنى القوة، مثل قوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى، وكما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ويقال آتى إليه الشيء ساقه، أي دفعه وجعله يأتي إليه، وآتى فلانا شيئا أعطاه إياه، كما في قوله تعالى على لسان موسى آتنا غداءنا.